الحديث سبح لله ما في السماوات والأرض، وقال هنا وما بعدها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قالوا لأن الكلام هنا يراد أن يكون وما في الأرض مستقلا، أما سبح لله ما في السماوات والأرض معطوفا على ما قبله غير مستقل. والتسبيح والتنزيه والتقديس والصلاة، أي صلى لله وعبده وقدسه وعظمه ما في السماوات وما في الأرض. وهذا التقديس منه ما هو بالاختيار ومنه ما هو بغير الاختيار، كما قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. وهذا يدل على أنه تسبيح، لأن لو كان بلسان الحال لما كان فيه عدم فقه، أن الناس مضطرة لله لأنه أوجدها وهي لا تملك شيء لنفسها، لكن قال ولكن لا تفقهون التسبيح الذي يسبحونه. أي إذا نزه وقدس وصلى لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات من الملائكة ومن الأشياء اللي نحن لا نعلمها، وما في الأرض من البحار والجبال والأشجار، وإن من شيء لا يسبح بحمده، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. نعم. سبح لله أي نزه الله وصلى له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. فيا من شرع له ربه أو أمره أو نهاه فاعلم أنه غالب، إن لم تنفذ الأمر فتوقع نفسك في الهلكة، واعلم أنه حكيم لا يأمرك إلا بما ينفعك ولا ينهاك إلا عن شيء يضرك. هو غالب، وهو إذا أمر فهذا الأمر مفيد لك، فهذا الأمر مفيد لك، وإذا نهاك فهذا النهي مضر لك. إذن العزيز الغالب والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. نعم، هو أي الله جل وعلا لا غيره، الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ومن ديارهم لأول الحشر. هذا إخبار عن النظير، وهؤلاء النظير كانت اليهود، وهي ثلاثة قبائل: بنو قينقاع والنظير وقريظة. حالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأول من لعبت بنو قينقاع وأجلاهم، ثم تبعتهم النظير، وجاءهم الصحابي الذي قتل اثنين من بني عامر من بني الديل، وهم أعطاهم الأمان وقتلوا صاحبه فوجدهم وقتلهم، فجاءهم يريد أن يساعدوه على ديتهم لأنهم كان بينهم وبين اتفاق. فلما جاءهم قالوا تفضلوا، بعدين أمروا أحدهم بأن يأخذ حجر وينزله عليه، فقال له صاحبه يخبره ربه بهذا لا تفعلوا. فلما أخذ اليهودي ليدبر الأمر وقام ليفعل أخبره جبريل فخرج مسرعا، بعدين تبعه قومه، ثم بعدين حاصرهم 21 يوما وكان بينهم مناوشات، ثم نزلوا على حكمه كما سيأتي، أنهم يحملون من أموالهم ما تحمله إبلهم دوابهم إلا السلاح، لا يحملون أي شيء من السلاح ولا العتاد. أما الأموال فما تستطيع أن تحملهم دوابهم فيحملونها. ثم هذا هو أي الله جل وعلا الذي أخرج الذين كفروا بني قريظة من ديارهم، لأنهم كانوا شرقي المدينة وكانوا عندهم حصون، أيوة من أهل حصون منيعة وأموال كثيرة وقوة وشوكة، وهذا المحل فيه من قديم من مئات السنين هما في هذا المحل. نعم. أيوة بنو النضير. نعم. إذن فحاصرهم وجلس. بعدين كان قبل ذلك كعب بن الأشرف راح لمكة وحالفهم ونقض العهد، وهو سيد من ساداتهم، فأرسل له محمد بن مسلمة وجماعة معه فقتلوه، فامتلأت قلوبهم من الخوف، ملكهم الخوف عياذا بالله، لأنه نقض العهد، والذم إذا نقض العهد حل دمه. ولكن لا يجوز للمسلمين أن يفعلوا شيء بالذم إلا إذا نقض العهد. نعم. فحاصرهم، ثم بعدين اتفقوا على أنهم يخرجون بما تحمل دوابهم، ووصف الله أنهم كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، وأيدي المؤمنين يخربون أو يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قيل تخريبهم بأيديهم هو كانت المسلمون إذا كسروا جانب من الجدار يكسروا البيوت ويسدوا بها الجدار، المسلمون يحاولوا يجعلوا منافذ في السور، كل ما جعلوا نافذة بيوتهم يهدونها ليجعلوا ما فيها يسد لهذا الجدار. وقيل بأيديهم بأيديهم هم، لأنهم كانوا يأخذون كل ما عجبهم من البيت يشيلونه، سواء كان خشب أو جمال أو عمود، ينزعونه من البيت. ولما أيقنوا أنهم ذاهبون أصبحوا يخربون البيوت حتى لا ينتفع بها المسلمون. أيوة. إذن هو الذي أخرج الذين كفروا بنو النضير من أهل الكتاب من اليهود من ديارهم، أي من المدينة المنورة، من شرق المدينة المنورة. طبعا لأول الحشر فيها أربعة أقوال للعلماء، قيل أخرجهم لبداية حشرهم وحشرهم الأخير يوم القيامة، وقيل لأول الحشر لأول جماعة أخرجت من يهود من المدينة ومن الحجاز، وقيل لأول الحشر لأذرعات أو لأطراف الشام، لأن أرض الحشر هي الشام على القول الراجح. أيوة. إذن أخرجهم أول خروج، أو هم أول من خرجوا من أهل الكتاب من, من, من, من اليهود من ديارهم لأجل كفرهم وامتناعهم من قبول الحق، أو لأنهم خرجوا لأطراف الشام. نعم. أول الشام. نعم. أذرعات. ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرج بنو النضير لما لهم من المنعة والشوكة والقوة وحصانة الحصون وقوتها، ما ظننتم أن يخرجوا لما لهم من القوة والمنعة، ولكن الخوف وتأييد الله لرسوله وللمؤمنين هو الذي أخرجهم. نعم. وظنوا، ما ظننتم أن يخرجوا أنتم أيها المؤمنون، وظن بنو قريظة أنهم مانعتهم بنو النضير أنهم مانعتهم حصونهم من جيش الله ومن بأس الله ومن قوة المسلمين، وأيقن اليهود أن حصونهم وما أعدوا مانعتهم أن حصونهم مانعتهم مما أراد الله بهم أو أراد به نبيه، وإلا هم يعلمون أنه رسول ولكنهم تكبروا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي من بأس الله بهم وعقوبته لهم. فأتاهم الله، فجاءهم عذاب الله وبأسه من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يظنوا أن المسلمين يستطيعون أن يوقعوا بهم لما لهم من المال والقوة والحصون، والمسلمون ضعف وقلة، فما كانوا يظنون هذا. وقذف في قلوبهم الرعب، جعل في قلوبهم الرعب، وهذا الإسلام ينتصر بالرعب. قال نصرت بالرعب، نعم، الله ينصر نبيه بتخويف أعدائه منهم. قذف ملا قلوبهم من الخوف، ولذلك يخربون أو يخربون بيوتهم بأيديهم، يكسروا البيت ليسدوا به الجدار أو يخربوه لكي لا يبقى للمسلمين، وأيدي المؤمنين لأنهم كفروا، فالله تعالى بفعلهم هم سلط عليهم المسلمين، وأيدي المؤمنين يحاولون أن يكسروا الحصن ليدخلوا عليهم ويوقعوا بهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فبنو قريظة وقريش وهوازن وكل الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يا أصحاب العقول اعتبروا بما حصل لبني النضير، واعلموا أن الله تعالى قادر وناصر نبيه، ولذلك توبوا وارجعوا عما تفعلونه من التكذيب والكفر، وإلا سيحل بكم ما حل بهؤلاء. قال بعض الأصوليين هذا باب للأصول لاعتبار، وقال بعضهم هذا غير واضح، والاعتبار هو أن يأخذ العاقل من قضية وقعت حيطة فيبتعد عن شيء مثلها حتى لا يقع في مثله. يعني خذوا حذركم وخذوا الفائدة مما حصل لهؤلاء واجتنبوا ما كانوا عليه لتنجوا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أصحاب العقول ويا أصحاب الفهم البصيرة. نعم، ولو فرضنا أنهم لم يكتب عليهم الجلاء لا حصل لهم ما حصل لبني قريظة، لعذبهم في الدنيا. ولولا أن الله تعالى كتب عليهم في سابق أزله أنهم يجلون حتى من بعد أمورهم مع البابليين والآشوريين وكل هذا، ولولا أن الله كتب عليهم الجلاء وأجلوا لحصل لهم ما هو أشد من الجلاء، وهو أن يقتلوا كما قتلت قريش يوم بدر، أو يفعل بهم كما فعل ببني قريظة بعدهم لما نقضوا العهد. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الفرق بين الجلاء والإخراج أن الإخراج قد يكون لواحد وقد يكون لجماعة، والجلاء لا يكون إلا لجماعة بأموالها بكاملها. أجلوا إذا ذهبوا بأولادهم وأموالهم، أما أخرجوا قد يخرج الحال أو مع جماعة. إذن الجلاء يكون بإخراج الجميع، أما الخروج قد يكون بالجميع أو بغير الجميع. إذن الجلاء كلهم يخرجون لا يبقى منهم أحد. لعذبهم في الدنيا بالقتل، نعم، ولكن الله تعالى خرجهم وهذا أخف عليهم، ولذلك ربنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لأنهم لم يبقوا، ولكن لو بقوا لعذبوا وأهلكوا. ولهم في الآخرة عذاب النار عياذا بالله، وفي الآخرة لهم عذاب النار، النار أعوذ بالله المحرق. ذلك الذي حصل لهم من الجلاء بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، عادوا الله وعادوا رسوله، والمشاقة المعادات والمباغضة والمكارهة، ومعادات الله ورسوله كفر وضلال. ومن يشاق الله مفردة في القرآن، ومن يشاق الله أي يعادي ربه ولا يمتثل أوامره وينتهك نواهيه فإن الله جل وعلا شديد العقاب. ومن يشاق الله، الله يعاقبه، ولكن قال فإن الله شديد العقاب، شديد العقاب إذا عاقب، وهذا فيه تهديد وتخويف لليهود، وأنها لا تعمل هذا العمل الذي حصل لها ما حصل لها. وينبغي بعد أن أجليت أن تنظر في أمرها وتتوب وتعلم أنها إن ماتت على ما هي عليه تدخل النار. أيوة. ثم قال للمسلمين ما قطعتم لينة، لينة فيها خمسة أقوال، ستة أقوال، سبعة أقوال، وصلها القرطبي إلى أكثر. اللينة النخل الجيد، اللينة كل النخل إلا العجوة، اللينة كل النخل إلا العجوة والبرني. اللينة هي اللون، وهو التمر الذي يبرق وترى من ظاهره النواه داخله لشدة صفرته ولمعانه. اللينة لون يقال له الدقل، أقوال كثيرة في اللينة، وكأنهم يقول كل تمر يقال له اللينة إلا العجوة. وقيل اللينة النخل والأشجار، أقوال كثيرة في هذا، أكثرها أن اللينة تقال للنخيل وتخرج منه العجوة، وكأن اللينة أصلها اللون الذي يقال الآن لون، وأصلها ليونة. أيوة. فكسر ما قبل الواو فقلبت الواو ياء فصير لينة، أصلها ليونة. وهناك جاءوا لمحل صحن لهم اسمه البويرة، يعني محلات مزارع، فالمسلمون قطعوا بعض النخيل، فقالت يهود يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تقول جئت مصلحا وتريد الإصلاح، كيف تقطع نخيل مثمر يثمر؟ هل يجوز هذا؟ فحزن الصحابة من هذا الكلام، وقال بعضهم لا نقطع، وقال بعضهم نقطع. بعدين جاءت الآية مرشدة للجميع، إن قطعتم لا حرج عليكم وإن لم تقطعوا لا حرج عليكم، فالأمر بيد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك بوحي الله، فإن أمر بالتقطيع لا حرج، وإن أمر بالكف عن التقطيع لا حرج. ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها على جذوعها وسوقها فبإذن الله، فبإرادة الله وبشرعه، ولكي يخزي الفاسقين ويذلهم ويهينهم بتقطيع نخلهم وبإذلالهم. نعم، أي يذل الفاسقين ويهينهم. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أيوة، سواء كانت خيبر، وما أفاء الله على رسوله منهم، أي وما أفاء الله، الفيء هو الزيادة وهو العطاء وهو الظل إذا رجع، فرجع في المساء، أي فالفيء الرجوع، أي ما أعطى الله لرسوله من أموال بني النضير فذلك يعامل معاملة الخمس وليس لكم فيه نصيب. والأموال التي تؤخذ من الكفار يمكن نقسمها إلى أقسام. قسم يسمى الغنائم ويسمى الأنفال، والغنائم والأنفال شيء واحد، وهو ما أخذه المسلمون بعد معارك وقتال. هذا القسم للمقاتلين 4 أخماس، والخمس يأخذه الرسول ويقسمه إلى 5 أقسام. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لله ما لله هو للرسول، وقيل يجعل في الكعبة وهذا ضعيف. وقال ما غنمتم، إذن الأخماس 4 للغانمين، لأنه قال واعلموا أن ما غنمتم فنسبه إليهم، فأن لله والباقي للغانمين، للفارسي سهمان وللراجل سهم على ولما مشى مع المسلمين يرضخ له على تفصيل في هذا الشيء. الثاني ما يؤخذ من الكفار لأجل تأمينهم ولأجل بقائهم في بين المسلمين، وهذا يقال له الجزية، ضريبة توضع على الكفار إذا بقوا في بلاد المسلمين يؤمنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى ذرارهم، وهذه أيضا الحال. الثاني يقال له الفيء، وهو الذي يأخذه المسلمون من الكفار من غير قتال ومن غير عناء، فهذا يعامل معاملة الخمس. ولذلك قال وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالتحقيق أنه يعامل معاملة خمس الغنيمة، الخمس، فيأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم مؤونته ويعطى منه لبني لبني هاشم وعبد المطلب، بس أما الثانيين لا يعطون لأنهم خرجوا عنهم في الشعر. يعطى لهم ذكرهم وأنثاهم سوا فيه، وقيل يفضل. والفقير المساكين من المسلمين وابن السبيل واليتامى المحتاجين، هذا كل المحتاج، الخمس يقسم هذه الأخماس. النبي صلى الله عليه وسلم هذا أموال بني النضير قسمها على من؟ على المهاجرين فقط، ولم يعطي الأنصار منها شيئا. قال للأنصار إن أردتم أن تقاسموهم فيما عندكم، وإذا جاءت الغنائم تقاسموهم فيها، وإن أردتم لا يقاسموكم، وإذا جاء شيء يأخذهما. قالوا لا، نريد أن لا نقاسمهم، وإذا جاء شيء نعطيه لهم أيضا، نريد أن نعطيهم من بيوتنا وإذا جاء شيء نعطيهم إياه. قال لا، هذا لا يلزم ذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن يقول جل وعلا وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الخيل معروفة والركاب هي الإبل، ما قمتم بالجهاد فيه ركبان للخيل أو فرسان على ركبان على الإبل أو فرسان على الخيل، ولكن الله يعني يسلط رسله على من يشاء فيستسلمون له ويخافون ولا يكون في عناء فيكون مجراه مجرى الخمس. فهو أخذه وأعطاه للمهاجرين ورضية الأنصار ولم يقع شيء في قلوبها ومدحها الله في كتابه بذلك. نعم. ولكن الله يسلط له على من يشاء والله على كل شيء أراده قدير، لا يصعب عليه شيء، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثم قال جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله من القرى، وادي القرى أو خيبر أو القرى الموجودة هنا، بعضها جاء وأتى بالأموال وسلم بدون قتال. وما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، نفس ما يكون في الخمس. ثم قال: شرع ذلك كي لا يكون متداولا بين الأغنياء منكم، جعله للفقراء حتى لا تبقى هذه الأموال تتداول بين الأغنياء فقط، لا بد أن يأخذ الفقراء منها بعض النصيب، ولذلك أعطاهم هذا منها حتى لا يبقى يتداول بين الأغنياء، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال للمسلمين جميعا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا قال ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن الله في كتابه. قالت الصحابية: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قالت الصحابية: أنا قرأت المصحف هذا لا يوجد فيه. قال: لو كنت قرأتيه لوجدتيه. ألم تقرأي وما أتاكم الرسول؟ قالت: بلى. قال: هو ذلك. ولذلك السنة من القرآن، السنة. والذين يقولون القرآن غير السنة هؤلاء ما فهموا، ويقولون لأنفسهم القرآنيون، لا، هؤلاء الضالون. الذي لا يأخذ بالسنة ضال، لأن الله قال: لتبين للناس. أيوة. والقرآن من والسنة من القرآن، لأن الله أمر بالعمل بها وباتباعها. نعم. وقال عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال له: أكتب عنك في حالة الغضب؟ قال له: اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من في إلا حقا. نعم. إذن فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. إذن التحقيق أن الفيء الذي جاءه من هذه القرى ومن بني النضير أن مصرفه كمصرف الخمس، ولكن قال بعض العلماء أن الغنيمة للإمام فيها التصرف إن رأى مصلحة في ذلك، الغنائم للإمام أن يتصرف فيها. وقال الجمهور: لا، الغنائم 4/5 للغانم والخمس للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتصرف فيه. لذلك قالوا يوم حنين لما جاءت غطفان هوازن ورد الذين لم يرضوا، قال لهم: أنا أعتبر هذا عندي وسأعوضكم، مما يدل على أنه لأصحابه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، هذا تشريع عام، وإن كان نزل بسبب خاص، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. إذا جاء الحكم لأمر خاص وكان لفظه يدخل غيره معه يكون عاما. نعم. الذي يأمرنا به الرسول يجب أن نعمله، والذي ينهانا عنه يجب أن نتركه، واتقوا الله، أي واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بهذا المتقدم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. واتقوا الله، وتقدمت الوقاية وأنها هي التي تأتي بالعز وبالخير، وهو أن الإنسان لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر، وأنه يجتنب الشبهات. إن الله شديد العقاب، نعم، إذا عاقب فعقابه شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نتوقف هنا ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.